قصص عربية. الولاعة. في قديم الزمان عاش جندي، كان شاباً ووسيماً، وفي يوم كان عائداً إلى منزله بعد الحرب ممتناً لكونه حياً. يسار، يمين، يسار، يمين، يسار، يمين. استمر الجندي في خطواته ومعه سيفه، وفجأة رأى أمامه على الطريق ساحرة مرعبة الشكل. أهلاً أيها الجندي، سيفك رائع وحقيبتك كبيرة. أهلاً بك، شكراً أيتها الساحرة. ارتجفت شفة الساحرة وارتعش الجندي وشعر بخوف من طبيعتها الشريرة. أنت جندي حقيقي، بحقيبتك وسيفك قد يظنك البعض أميراً. قل لي، أتتمنى الحصول على نقود كثيرة ولا تحصى؟ أجل، كيف؟ توددت إليه الساحرة ففتن بالأمر ولم ينتبه لما يحدث. أشارت إلى شجرة على أطراف الغابة وقالت له: أترى تلك الشجرة الكبيرة؟ داخلها أجوف وفوقها مفتوح، انزلق بداخلها ثم ما أن تتوقف؟ الشجرة، لكن ماذا أفعل تحتها؟ أجل، الشجرة وأنت بداخلها، سأمسك بالحبل وسأشدك فوراً إذا هتفت لي، فتلك الشجرة بداخلها ذهب دون أي شك. تشكك الجندي ورفع حاجبه. ذهب بالشجرة؟ لكن كيف؟ شرحت له الساحرة الأمر. وأنت بداخلها سترى قاعة منارة بالمصابيح كواضح النهار، وبها ثلاثة أبواب من اليمين لليسار، وبها أقفال ومفاتيحها في الغرفة الأولى، تعرف ما بها؟ صندوق ضخم في منتصفها، واحذر من الكلب الذي يحرس بابها. أقلت كلب؟ شعر الجندي بالفضول. الكلب له عينان واسعتان، لكن لا تقلق، لدي مفاجأة. أخرجت غطاء بمربعات زرقاء. هذا سوف يحميك. وابتسمت وقالت: ضع الكلب فوق هذا وسوف ينشغل لفترة. وأكملت الساحرة خطتها المعنية وأخبرته عن وجود عملات فضية ونحاسية. لكن لا تنسى الكلب الموجود، وحذار، فعيناه كبيرتان كالعجل الدوار. وأكدت له أن الغطاء سيساعده وسيتمكن من أخذ كل العملات لنفسه. شعر الجندي بالسعادة وفكر: هذا أمر جيد، أظن هذا، لكن ماذا سأعطيك؟ فمؤكد تريدين شيئاً؟ كل ما أريده هو صندوق من الصفيح، نسته جدتي هناك المرة السابقة. اربط الحبل حول خصري. ربطت الساحرة الحبل حول خصره وتوجه إلى الشجرة وأدار وجهه، وانزلق داخل الشجرة بارتياح ورأى على كل جدار مصباح. كان الجندي للعملات يطوق حين رأى الكلب أمام الصندوق. تبدو كلباً لطيفاً. رفع الجندي الكلب ووضعه لينام، فوقف على الغطاء في صمت تام. هذا أسهل. نظر الجندي حوله، وبعد أن جمع العملات الفاخرة توجه للغرفة الأخرى ليرضي الساحرة، وصدق كلامها عن الكلب وكبر عينيه، فتفاجأ الجندي وتسمرت قدماه. أخذ الكلب ووضعه على الغطاء، وعندما فتح الصندوق أراد المزيد. ورأى الجندي في الصندوق عملات فضية، فبدلها بما جمعه من عملات نحاسية. الفضة أكثر قيمة. أفرغ حقيبته من النحاس الذي بها وملأه بالفضة الممسكة بها. ياه! وكان الكلب أكبر من المعقول، ومن كبر عينيه أصابه الذهول، فحمل الكلب ووضعه على الغطاء وفتح الصندوق ولم يصدق ما رآه. ذهب؟ ذهب! كانت عملات الذهب كثيرة، فأفرغ الحقيبة من العملات الأخيرة وملأها مرة أخرى بالعملات الجديدة. شديني! شدته الساحرة حاملاً صندوق الصفيح معه، وعندما وصل للسطح حاولت نزعه. فيما ستستخدمين الصندوق؟ هذا ليس من شأنك. قولي وإلا. لا، لقد خدعتني. وداعا للأبد. صار الجندي داخل المدينة على قدميه، واختار أجمل الغرف وأشهى الطعام وكل ما يشتهيه. أصبح الجندي سيداً مرموقاً الآن، وأخبره الناس عن أحوال المدينة وإنجازاتها، وعن ملكهم وعن ابنته الأميرة الفاتنة. هل لي أن أراها؟ لا، لا يمكن. كان الملك لا يريد أن يراها أحد، ويسكنها قلعة كبيرة من النحاس. لما؟ تنبأ الملك بزواجها من جندي ولم يرق له الأمر أبدا. ولما لا يليق الجندي بها؟ كان الجندي غنيا بسبب الثروة، ولكن لو أنفقها لن يتبقى معه عملة. وبسبب إنفاقه دون تفكير لم يتبقى معه الكثير، وانتقل إلى علية من صفيح، وجلس في غرفته الصفيح ليحيك حذاءه المريح. كانت الغرفة مظلمة، ولكن كان أفقر من أن يشعل شمعة. هذا أكبر من احتمالي. عندها تذكر صندوق الصفيح، وتذكر حزمة الخشب الصغير والرفيع. سأشعل النار لأول النهار. فتح الصندوق وحاول إشعال النار، فإذا بكلب يظهر في الحال. وقف الكلب كبير العينين منتبهاً. بما يأمر سيدي؟ وقف منتظرا. اسمح لي، ماذا تعني؟ أنا في خدمتك، ولك أي شيء؟ أي شيء أريده أيا كان. أصيب الجندي بالذهول، ففكر وقال بسعادة: اذهب وأحضر نقودا. اختفى الكلب وعاد ممسكا بحقيبة عملات بين فكيه. عاد الجندي لحياته السابقة ذات الذهب والماس، وبسبب وحدته أراد الزواج. رغم أننا في الليل، أريد رؤية الأميرة الفاتنة الجميلة. وقبل أن يغمض الجندي عينيه وقف الكلب بين يديه، وعلى الأرض الأميرة نائمة، والجندي في سعادة بالغة. وفي اليوم التالي بعدما حدث من الجندي، أفاقت الأميرة وحكت عن حلمها. وما هو الحلم؟ هناك كلب وجندي أيضاً، وقبلني أثناء نومي. إنه حلم وليس أكثر. عقد الملك حاجبيه قلقاً، ثم أرسل خادمة لتراقب الفتاة ليرى إن كان هذا حلماً أم مخطط. اشتاق الجندي لرؤيتها ثانية، فأمر كلبه بإحضارها فوراً. أمسك الكلب بالأميرة في الحال، ولم يعلم أن الخادمة تحتال. ارتدت حذاءها وطاردتها، وإلى منزل المدينة تبعتها. واضح أن هذا ليس مجرد حلم. سأفعل كل شيء لأنقذها منهم. سأرسم علامة على الباب. رسمت الخادمة العلامة، ونعرف سبب هذا. وحين رأى الكلب رسمتها، رسمها على كل الأبواب ليفسد خطتها. وفي الصباح الباكر خرج الملك والملكة ومعهم الخادمة والجنود ليبحثوا معا عن المكان المنشود. أهو هنا؟ أهو في الداخل؟ لا، إنه هناك يا عزيزي. كانت العلامات على كل المنازل، فارتبك الحراس والجنود وبدأوا في الصراخ. ولكن الملكة الذكية حاكت حقيبة من البذور في ظهر ابنتها، فسقطت الحبوب وأظهرت مكانها. إنه هنا! أشارت الملكة إلى الجنود فتبعوا الحبوب، وأمسكوا برجل وهو يحاول الهروب. حكم عليه بالموت بسبب جريمته، وقبل أن يذهب التقط أنفاسه. من العادة أن يسمح للمتهم بأمنية أخيرة، أتمنى إشعال ولاعتي. لم ينكر الملك حقه في ذلك، فأخرج الجندي ولاعته وأشعل شرراً. ظهر الكلب في الحال واقفاً، وابتسم الجندي له واثقاً. كنت أعلم، فحقاً الكلب هو أوفى صديق للإنسان. نبح الكلب على المجلس فهربوا جميعاً، وتسلل الملك والملكة فمنعهما الكلب. أنت ساحر شرير، ما أصل هذا الكلب؟ مولاي استمع إلي، أنا لست شريراً وأحب ابنتك بشدة. أعترف باستخدام الولاعة لأصل إليها، ليس لأضرها. ولاعة؟ آجل يا مولاي، أرادتها ساحرة عجوز. أدركت أنها ستستخدمها لشيء ضار، فهزمتها وأخذتها لنفسي. هل تعدني بإسعاد ابنتي دون مساعدة الولاعة؟ رأى الملك والملكة الحب في عينيه. ابتسمت الأميرة لأنها وجدت رجلها، وتأثرت بشجاعته. هل تعدني بإسعاد ابنتي دون مساعدة الولاعة؟ سأكون ولاعتها، سأعمل لأحقق أمنياتها، وسوف أدمر الولاعة في الحال. وهكذا أصبح الجندي حاكماً، وعاش سعيداً مع زوجته وكلابه السحرية.